حكاية طويلة. بدايتها ذكرى الليالي الجميلة وحرماني منها ما بين يوم وليلة. ماليش يد فيها ماليش فيها حيلة. كتبها زماني علي بدمي وبدموع عيني. كتبها زماني علي بدمي وبدموع عيني. كتبها زماني علي بدمي وبدموع عيني. حكاية غرامي حكاية غرامي حكاية غرامي حكاية غرامي حكاية طويلة. حكاية طويلة.

حبيبي قلبي بيدعي لك تسلم لي واسلم لي شبابك لك وحدك أبكي وغني لك يا حبيبي في هناك وعذابك يا حبيبي قلبي بيدعي لك تسلم لي واسلم لي شبابك لك وحدك أبكي وأغني لك يا حبيبي في هلك وعذابك وأشوف جمالك في الضنا هقول يا ريتني كنت أنا هواشوف جمالك في الضنا هقول يا ريتني كنت أنا ماليش حبيب غيرك وحدك أو ماليش حياة أبدا بعدك حبيبي سلامتك سلامت ابتسامتك حبيبي سلامتك سلامت ابتسامتك تنور حياتي وتطفي أهاتي تنور حياتي وتطفي أهاتي حبيبي سلامتك سلامت ابتسامتك حبيبي سلامتك سلامت ابتسامتك تنور حياتي وتدفي أهاتي تنور حياتي وتدفي أهاتي أهاتي كتبها زماني عليا بدمي وبدموع عيني كتبها زماني عليا بدمي وبدموع عيني حكاية غرامي حكاية غرامي حكاية غرامي حكاية غرامي حكاية طويلة يا حبيبي مهما قسيت الويل خسارة في دنيا دنيا عندي أمل نرجع ونقطفها ما تفرقيش في قلوب بتحب ولا تحرميش حبيبي من ما تفرقيش في قلوب بتحب ولا تحرميش حبيبي من الحب ما تفرقيش في قلوب بتحب ولا تحرميش حبيبي ما تفرقيش في قلوب بتحب ولا تحرميش حبيبي من الحب يا تصبريني على الحرمان يا ترجعيني ليالي زمان يا تصبريني على الحرمان يا ترجعيني ليالي زمان كنا قبل جبل شفايفها